باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآية والحديث الكريم وما بعده كلها تتعلق بأحكام. أما الأول فيتعلق بالسحر ووجوب الحذر منه. قال الله جل وعلا: واتبعوا مثل الشياطين أمرك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال بعده: ويتعلمون ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين منه إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم. فهو شر عظيم وبلاء كبير، فالواجب الحذر منه. ولهذا قال جل وعلا: ما يعلم حتى يقول إنما الفتنة فلا تكفر. فالشياطين تعلمه الناس ليكفروا، والملكان يعلمان الناس ويحذرانهم بأنه كفر حتى يقول إنما الفتنة، يعني اختبار وامتحان وابتلاء، فلا تكفر يعني بتعلمه. وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. والسبب في ذلك أن تعلمه إنما يكون بواسطة الشياطين وعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك. فلهذا كان تعلم السحر وسيلة إلى الشرك بالله، فمن تعلمه إنما يتعلمه من طريق الكفر. وهم أهل السحر يستخدمون الشياطين في تنفيذ مرادهم من إيذاء أحد أو ظلم أحد أو قتل أحد أو غير هذا. فالسحرة هم أولياء الشياطين يتولون عبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ويستعينون بهم على ما يريدون من إيذاء الناس. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى قوات الجيوش في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لعظم شرهم وبلائهم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وقتلت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. فالساحر إنما يسحر بواسطة الشياطين والشرك مع ضرره بالناس وإيذائه للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات المهلكات. قل: وما هن يا رسول؟ قال: الشرك بالله والسحر. فجعل السحر قليل الشرك لأنه منه. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني قذفهن بالفاحشة. فهذه من الكبائر، سبع من الكبائر، كبائر كثيرة. هذه السبع منها: عقوق الوالدين من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر، كتم العلم من الكبائر، اللعن والسب من الكبائر، قطع الطريق من الكبائر، لغيرها كبائر عديدة. ثم عن عباس أنه قال: هي إلى سبعين، أقرب منها إلى سبع. وضابطها أنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو بغضب الله أو باللعنة فإنه يسمى كبيرة. وقال بعضها العلم كذلك: كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه أو جاءت براءته منه فهو كبيرة. مثل قول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة، يعني عند المصيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا من الكبائر. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فرأى الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. فالواجب الحذر من جميع السيئات، الواجب والحذر من جميع السيئات، والبدار بالتوبة من جميع السيئات. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون حذرا من المعاصي. الله يقول ويحذركم الله نفسه، ويقول جل وعلا يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الواجب الحذر من جميع المعاصي، والبدار بالتوبة من جميع المعاصي. فالتوبة هي طريق النجاة بعد الحذر. فإذا وقع في الذنب الإنسان يبتلى، فإذا وقع فالبدار بالتوبة، وبدأ بالتوبة والندم وسؤال الله المغفرة قبل أن يهجم عليه الأجل. ومن أسباب الخير كثرة الأعمال الصالحة، فإن تعين على محو السيئات، فإن الحسنات تذهب من السيئات. فالاستكثار من الخير والعمل الصالح من أسباب تكفير السيئات، كقراءة القرآن، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، دعوة إلى الله، الإحسان إلى الناس بالصدقة وغيرها، كل هذا من أسباب الخير وأسباب تكفير السيئات. حديث سبب وقوع الأرض العدو كذلك النهي عنه إذا خشي عليه، وهو الآن يطبع في بلادهم وبين أيديهم، لكن متى خشي عليه في أي بلد من بلاد العدو لا يسافر به إليه صيانة له. وفق الله الجميع. نعم، قوله المحصنات هذا له مفهوم أو يدخل في الأبكار؟ قوله المحصنات يعني العفيفات، يعني هم المعروفات بالفاحشة، وأنهن ما يوجب الحد، يوجب التعزير. وهو بالمتزوجات؟ لا، المحصنات العفيفات، والمحصن من الرجال هو العفيف، ويطلق على المتزوج أيضا والمزوجة، لكن المراد هنا العفيفات معروفات بالخير. يعني سألك شيخ، سمعت أحد الأشخاص تكلم عن بقاء الإمام بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب أنه يبقى مستقبلا القبلة حتى يهلل لا إله إلا الله ولا شريك. لا غلط، السنة ينصرف المأمومين، إذا قال اللهم أنت السلام ينصرف المأمومين، هذه السنة. هل في نهي عن استقبال القبلة والسلام؟ هذا كان النبي قال صلوا كما رأيتم يصلي، كان إذا استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت انصرف إلى الناس. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي ينصرف إذا فرغ من قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. القصة الواردة في معنى هذه الآية أن الشياطين دفنوا تحت كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام، يعني أخبار إسرائيلية أو الأخبار الإسرائيلية ما عليها اعتماد. لا تقييم الشيخ الآن استعمل السحر سحرا بالعمل وسحرا بالتحييل. سحر أصحاب فرعون بالتحييل، يخيل لهم سليمان أنها تسعى، جابوا يصي وجابوا حبال، فعلوا أشياء تنبر على الناس أن العصي تمشي وأن الحبال تمشي وأن حيات، صار تخيلا. وهذا يقع كثيرا من الناس، يدخل على الناس في ذكاهينهم وغيرهم وخيلوا عليهم ويأخذوا أموالهم، وهذا سحر خبيث. والسحر الثاني بأعمال الشياطين من أدوية ونفس العقد وغير ذلك ما يفعلون مع الشياطين حتى يؤثروا في الإنسان بإذن الله، وما هم به ظالمين هذا إلا بإذن الله، هذا لله الكون قدري. فيقول بالنفس العقد، ويكون بأدوية يحلونها يسقونها الرجل أو ينشقونها إياها حتى تؤثر في رأسه، أو تخيل يعملوا معها أشياء تخيل حتى يرى زوجته في غير الصورة التي كانت عليه حتى يبغضها، أو يخيلون المرأة في زوجها حتى ترى زوجها في غير الصورة التي تعرفها، كأنه يعني دابه أو كأنه حنش أو كأنه حتى تبغضه أو صورة دميمة حتى يحصل بغضة بينهما. وهذه التولة والصرف وعمل النساء إن شاء الله. صلى لك الشيخ. بالنسبة للعلاج يعني بالقرآن، هل مثلا يكثر من يعني التلاوة على نفس الشخص المصاب يعني من عدد الصور، أو يعني تكفي صور ما تيسر لك إذا قرأ قل هو المعوذتين أفضل، لأن يعني الرسول لما نزلت بعد ما أصابه السهم عفاه الله من شر ما أصابه، وقال ما تعود متعوذون بمثلهما، يعني ولا ربها من الناس ما يقول والله واحد يقرأها، كان النبي يقرأها عند النوم ثلاث مرات صباح ومساء ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. والصحابة رقوا اللديق بالفاتحة، الصحابة رقوا اللديق بالفاتحة عافاه الله في الحال. يعني إذا أيقن أنها يعني تشفي. المقصود يعني المقصود يقرأ هذا ما تيجي كل قراءة شفاء. لأن أحسن الله إليك يقولون إذا مثلا ما أثر يعني بالشخص مع القراءة يعني اعتبر أنه ما تيقن. لا مهم لا مهم لزوم لكن بعض الناس قد يقرأه ما عنده يقين ما عنده عقلية طيب ما تنفع قراءته. وبعض الناس المقروء عليه ما عنده ثقة بالقارئ ولا ثقة بالقرآن ولا ثقة بالله فلا تنفع فيه القراءة إن شاء الله. أما إذا الله جمع بينهما القارئ ثقة ومؤمن بالله وأن الله مصرف الأمور والمقرئ عليه عنده ثقة بالله وعنده إيمان بالله بإذن الله يحصل الشفاء. لناس يتسمون بسحرة يا شيخ ولهم ألعاب بين ما يقال يا شيخ ويمارسون هذا الشرك التخيير. إذا عرفهم يرفع بأمرهم إلى ولي الأمر إذا كانوا في المملكة يرفع بأمرهم إلى ولي الأمر حتى يقتلوا. مقصود كيف يميز بين الألعاب يا شيخ البهلواني هذه تعرف تعرف الخياس بعض الناس يشبه الناس يخرج من بيض وطيور وكذا هذا السحر التخيل. يعني أخبرنا كثير من الناس أن عند اللعب يشوفون يخرج من ثمه طير ولا من ولا بيضة وما نشي ويشوفون يمشي على الحبل وهما ما مشى على الحبل أحد. ينكرها العقل يكون كل هذا تخيل تخيل يعني مثل شغلة سحرات في العود حطوا حبال وعصي في الأرض قبل تخترش يحلون حياه.